بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أحد أظلم بدل فتان يلم بع الله لا وشتك قطفه بلاي لجع لو كالو بلاي مستع لو كالو بلاي أعوذ بالملائكة الله جنو بلو كالو بلاي شرك ودولنا بلو كالو بلاي بدل فتان من هنا وبدل فتان أولئك إهم بايوش جاو لفظة من معنى انتنا لفظة مفردنا معنى جمع سلو أولئك من لون من لسه تعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا هو باعتبار اللفظ ولا باعتبار المعنى. يعرضون كربال على رب جثاتك كربال للحساب إنك تعرض ثلاث عرضات عند تبارك. فأما الأرض الثانية فجدال ومآذير، وأما الأرض الثانية فإن إذ تطاير الصحف فأخذ بيمين وأخذ بالشمال. وما يتعرضون على الله لا يتعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي عند الله تعرضون وذو على رب ويقول الشهاد ملائكة وزن الشهاد جمع الشاهد الشهاد يميل هؤلاء النذي الذين كذبوا على رب قتاته واشوته وكفوا الشرك نتنا قرسروا على أولى أن صلى الزائب ظالمه جعل أن يرد يعو كاذبوتو مفتروتو ظالمنا تعلال يعو نبي عليه الصلاة عندك أن ساقو إلال من ساقو السلواتشو هم الكهام باري يعوك الله ذا مذكرا كرو يسرعوا سرار التوتو تطيفو إكاربال إيهي نقر سرطان السراهم ملائكة وشي يليل لبه نقر ريبورت إذو بها تقفو بها آي لا أقبل يوما إلا من نفسي كرافي إنك كمان عليك أقبل بلو سيجي ذي كمكر أكرو أساك أن يالو كذا إنجري فيكتم على في عفو دم الدمال إجو إكرو منو يمسكرال فحسوك أن لكون أن كون وجلال نانتا يذكر أكرو يمسكر الدنيا لا شيء بلو يلا تشوالي هنا أساك أن يبلو عليك. وأما الكفار المنافقون فينادى عليه على رسول الأشهاد على لعنة الله على يعني فأولى يعني. وفأما الكفار المنافقون فينادى عليهم على رسول الأشهاد يعني هؤلاء اللي كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين لو قالوا لا شيء إنجليزي أو إنجليزي حسابه يا هولتنا حسابه يسير حسابه يسير على حسابه يسير وأرضنا على نصر الله سبحانه وتعالى إن جرونا كذا من سيد الله بلوين وار ومن نوكش الحساب أو ذيبنا ونجياب الذين نذي ظالموت سيو مدفوس راتشون الله يدك سانا ويسدون عن سيسدون الناس عن سيسدون الناس عن سيسدون الناس سيسدون الناس ميكالاكلو ميكالاكلو أمو ميات أمو من قدون النسلم لقوت سو من داي قبابت مياتر ويبغونا إيوجا ويبغونها ويبغونا السبيل السبيل تؤنس وتذكر هذه سبيلي وهذا سبيل ربك يعني سبيل النفع يذكر كالطريق إذا ويبغونها أي سبيل طريق الله إيوجا أن تكون موجسا أمضاها لتخول يسميكوها يبغونها إيوجا ويبغونها موجسا يتأممت ستهون يسميكوها يبغونها حالك موجسا أن تكون موجسا وهم النرسو بالآخرة بأخرة بدر لكم ترشيتوا على مهنيتا حكائك أنه قدك استطهدت هم النرسو كافرون هم تأكيد كاجئ تشهنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال سبحانه أولئك إن الزيان وصوا في هذه الصفات البشيئة الكريهة المستكرهة لم يكونوا مؤجزين في الأرض اللهم بمدر الله أملت أو ششتوا مياسين وتميعملتوا تيدا لوميلا وما كان لهم من دون الله كالله لا إلا الله من أولياء ردات مقبال منهم ردات شو أكال دقاف من أدرك الله شو منهم يلا الله شو الله جل وعلا الدنيا لأيه ما يتوجب أجابه الله عزوات شهيل نبره الله مصاريه وحيلو تدقو سنقو أجابه بقد لال مضاعف لهم الأذاب اتفه لا من لا عندك بمقفراته غلطنا يسوين بمامات شو يتفعون بباتشو ما كان يستطيعون السمع مسمات يما يشيروا سيهون وما كان يسترون يا ما يتم يبا يشيروا سيهون يهان قد وهم سلهون بدنيا مالنا إن قراشنا برا مقابل مسمات يما يسم بمونا شدنا إذا لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع لأنهم ما كان كالتعليل لهم وين تأذي السبب بسبب ما كان سيدنا السماء يا مسمات يا ما يشيل بمهونات جسنا في الله قص على الله وين ذم يا ما يسمون فيها ذا فيهم فيها لا اسم ما يسمون فيهم إذا ذابي والرات شو

والبصير نبر مقابله كالأعمى والأسمي والبصير والسميع عند أعمى أور والأسم عند دنقور ونف ونشر مش مرتب نفو مش أول شيء مرتب عفوا كالأعمى والأسمي والبصير والسميع نعم يا أعمى مقابل بصيرا إذا يا بصير ببصير بوتا سميع بماذا مش أول شيء لف ونشر مرتب لف ونشر مرتب كالأعمى والأسمى والبصير يو بصير مقابل الأعمى ثاني مقابل الأسمى قديم الله نيجزانا ثابوس نيجزاؤن سيمسيرا الله ثابوس نيجزاؤن ما يسمى دون قورو أقول غوكس نكر إندا نيجزاناو ياو هني نيجزان إندا دون قورنا إندا أقولناو الله نيجزاؤن ما إندا أينا ما إندا سمينو يا الله يا يا دي سبوه سمي والبصيرنا فشمي لمن أقلاته أن يقبله بهونه ونقرنا الله إن قدرنا أقراته لما هو هل يستريعني مثلا بلس نمس عليه عندي وكل ينب وما يستري الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الزل ولا الهروب وما يستري الحياء ولا الأموات إن لا يسمع ما يشاء لا يستري أصحابنا أصحاب الجنة أفمن يعلم كمن لا يعلم هل يستري الذي يعلم والذي لا يعلمون لا الله أفلا تذكر أفتما تدبر والتذكر والإتمار والإتبار مجنزب قبل الناس مكر متحذز تتعجب وليهم التئلون أتصبوا من أتصبوا من أين أقولكم أين أنتم تختارون الضلال على الهدى تستعبون الأمى على البصارة تقدمون الكفر على الإيمان يا ما صرت شلوه تعقيم على نفسه هين جوجي نظرتك أنت توني ما تعلنا للعل ثم قال سبحانه وهو أصدق القائلين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إليكم نذير مبين والله برقت أنه ينبيا تشن أنقفى نوح شيخ الأنبياء لك نوال على الله والله برقت نوح لك نوال إلى قومه وذا هزبوت أنت راق علينا بريلان إلى أهل هوران من بلول ياساني يتراكبت إني لكم نذير مبين بريلا فقال إني يا قوي ابن دار مطلنا فقال إني لكم نذير مبين إني لنا أنت بينوا نذار كل سهول كن أستنقاك إنني قال لا تبت أزكت النا شك كفر قال وات أشو كبت أدقى يتبقى شعبية أستماري أستنقاك كاماني تدرق يتلاكو إنني بلو يميل سهول هو عندنا بقى سمنا ورتنا بتحكيك الرجال توتال لأن سوستنيا دا في إلوه دراسة استجدوا أرسلنا نوح شيخ الأنبياء التنوير التعظيم والتنويح نوح نوح تبارو إيه عبد الشكور نو نوح تبارو كسر نوحي على خلقه بهزبو على قومه بهزبو يشعوزنا ببرد وما ذلك وقيل كستانو دخل يوما بيتا وفيه فيه كلب أسود له أربعة قرون فاسمع أذن ذلك فتكلم الكلب فقال أتعيه علي الصنعة لو كان الأمر بيدي لم أكن كلبا فصار المهن يبكي وينوح عند بيت قبو عند قروش عيو أرات عيني يالو سيادي تشماق سراونا متانا وربين بلين دي بعد سراونا متشماق قبو أقروا بجيبي هون وشال هون نبر على تبضى يالك سنة شوف جمرا من القسطان إيه من رجع الصليلوان وبدا دعوة هذا مثل نبرون أو نوح ابن نامك ابن متشولك ابن أرفخش ابن سام ابن شيف ابن آدم كان بينه وبين آدم عشرة قرون نبر إلا له شرك كبت الله تلاك نبي السنة كيلا أول الرسول نو وهو قول أكثر أهل السنة الجماعة وكيلا إذا لم يعني شرك كما تعبى ثلاثة لما نجي أي ليلة رسول أن نبرا ماذا إذا لم وزوم تبدو الرجل كورسولنا نعود رسول الله إلى ربنا إلا قوم الذين بوشوا إن لم نذير وظيفةهم يوم يرسلوه دعوات إلى بصيرتهم بخاص الله إن بصناك وإن أرسلوا إلى قوم أنزل قومك إن كان عذاب علي قال قوم إن لم نذير مبين يعني بذل التقوى أتيكم يزيل لكم من ذل الأصل لا جل مسمى إن جل إذا جل لا يخرع كنتم فأعلمون بعد إذا الشرك لم يبال المجمرة رسولنا أنه إلا يركتب على نعم بعد إذا الشرك لم يلون ذا لم نأسل لقال المجمرة نعلفوت عدم رسول نبينا ورسول أدلهم تبلوا على هي تفسير للناس اللي قال رسولنا نبي ما لينا ذر النبي ما المقصود إذا قوم موافقين لأن آدم رسولنا إلى أبنيه نو في شرك الدجال أي دلم نبينا لأنه أرسل إلى قوم موافقين والرسول وهو إنسان ذكر وهي بشرع ومرتبه ولكن أرسل إلى قوم مخالفين لذين أن يعبدوا الله شوف أن يعبدوا الله من المجمرة شوف لا إله إلا الله المجمرة تبتدي للناس اللي قال منو تبتدي جات الشرك منو بعد إذا الشرك أول رسول نبي بعد الناس أي مجمر آدم رسول إلى الناس أهون أول يرو يلومون أوليا مقيل مطلق إذا لستهم شرك من أبو على ما تنجي يا آدم رسول نبر هذا على قول ما يقول أول رسول مطلقا إذا لما آدم رسول نبر بمنه في ذنب أنت نعم ومن حديث الشفاء إنك أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بلا وما كان خوش إذا غرب أي نعم فما قد نشكر إذا غرب كذي عملنا وزم تقلوا آدم رسول الله لم نعم النبينا وزي رسول أيضا لم وكي رسولنا نبيه مكلم تأسفتها رسولنا أيضا لم بلها جلوة كي رسولنا يا نبينا يا نبينا تو كلافه لهم رسول ومولو كلافه لهم أول رسول نونا وكي أيضا لم إدريسنا أتسو وخلو جد أبين ينو يا آياتات عبات ساتشو شيسم نبينا برا أيضا لم وي من هنا تعالى تشو يا وشرك كتاجني بوا على ميلا ونكر آيات تكاد كانم كذا الشرك أن نبى بهو نزيب يوكان من بين آدم ومن عشرة كل آيات الإسلام هذا اللي ماله هذا أسماء رجال الصالحين كانوا في كل منهم فلما ماتوا أهو الشيطان إلى آخر إلى آخر ما كان نبي تاريخ من تاريخ منه نبي تاريخ من ما نبي ما يا بالله بشري آمي سرا عند ما لكنه سو عنده وجهنا صوت عينا تبلوال راجو تاريخ الدنيا والنبي ونبي مالك من أرسل قوم موافقين والرسول من أرسل قوم مخالفين له مالك وده الشركة العقل باشي رموه هو أن يعبدوا الله شرطة كيف ألا تعبدوا هي قالات إلا نقر سايقز عبال هي قالات هو نزبلو فقال إنكم ألا تعبدوا بما أستقاكين إن الله عند أستقاكين الله إني لا تجذو هي جلسه يقول ملاك ثنيانين كذا في قال هي جذبها وكستاو من دردان ما وشير كسي ما طايدة ما تناكو لتطهير الأرض ورد إلى ما كانت عليه أولا إني تفريقه ومتقدمه شانا ومتقدمه شانا من دينا رسول الله نبي يا وهي نقر مجمرا نبي رسولينة أعلم إلى نقر كالا خزرهم وكو يلا ما تأتي لهم كما تقدموش متأكروا كنا عمتهم بارد بس بيلم نبينا رسول لينة أعلم قد مردات أعلم متأكروش مطوط معنات أسفل بعض الناس كان يقول بمتأكروش يتقلب قد باطنا ما تأتي لهم ليس كل ما أتى به متأكر يكون باطلا لا إذا كان وجه من جهة الشرع كيف خلاف عنده لمثالي أو مشاكل الباني ناسك سيون من نقر الله شفارك يتقمتم على عندو چه دمو مؤمنو يلشو ومدو تبليغي لا نبي جي مالا دمو ولمرو تبليغي تاريخ اتري استمدال ايه مجمر عالم دو بنا ملائكتا بهارا مي متام ملائكتا وانا وانا تفسير ياو النبي ما ارسل الى الموافقين نو والرسول ما ارسل الى المخالفين نو بسيميا بكتاب النبوات وميلو يا رغاغتو ايه نو لمن لولتم ارسال ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسلني كمن رسول ولا نبينا شوف وما ارسلني كمن رسول ولا نبي رسول النبي يقول له تناكراچو أليس دليلا على هذا على أن فرقا بينهما؟ وما أرسلنا من نبي في الأول يا عالم إلى وما أرسلنا نبي بيتشاو كما تعمق علينا كان إرسال أتيزا بسو يعني ليس البر أن تقول لذوك إلى المسيح ولا مكوه لكن البر من آمن بالله ولا من الآسف والمائك والنبي إذن النبي سيبا زنبير نبينا رسول الله سيبا له لذي بلوك أن ثم تنوي فبأت الله النبي أي أرسل ما أرسل أي رسول الله قل وما أرسلناك من رسول ولا نبي رسولنا نبي قلنا له قلنا نكراتشوا بمثل يا الله قائلة التأسيس أولا من التوكيدنا بل إذا شنو استعملوا الإنسان اجتماعنا بل انت أرجو سلط رسول نبي من إرسال له تتنقلوا عليه وما أرسلنا منك من رسول ولا نبي كان دي بفيت رسول النبي الله كل مال إرسال ميبالو برسول بنبي ميمتال هيدل غير وده بيتون قبتر سنة سنة دبامي إنيا جو يا وده سوستا إذا سكم تعالو وانا وشو أمقار أمقار قالوش عندنا النبي إنسان ذكر وهي إليه بشرئين وإن لم يؤمر بتبديده عند ولتنيا نبي مالت من أرسل بشرئي من قبله رسول مال من أرسل بشرئين جديد وسوستنيا ذكر وهو الراجي كما لديه مسيرية وهو الذي يتدل عليه الأدلة الرسول من أرسل قوم مخل ولذلك كلما ذكر المرسلين ذكر إيش خلاف قومه ايه ويقسم الى قومي فقال ملأ من قومي فقال ملأ من قومي فقال ملأ من قومي فقال ملأ من قومي فقال ملأ من قومي بيقول الناس قرار انجي انده لقافتون انبياء وش ما رساك دين ايضا انا ارسا انا انزل التوراة في يهودا ونور يهم كده النبي من الذين لمن اسلموا للذين هادوا والرباليون والاهبار لمن استفيدوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ذن أقرب الأقوال الرسول من أرسل إنسان ذكر أوهي إليه بشرع وأمر بتبليغه ولكن إلى قوم مخالفين أي إلى الذين يعني كانوا مشركين متورطين بالشرك لكي يردهم عما هم عليه إلى الحق والذي إنسان ذكر أوهي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه وكو إن لم يتعذر الشلال قل يعني إتاز الظالم باهو صريح إتاز الظالم نجر جن إلى قوم موافق ولذلك أكان بياء بني إسرائيل ألم تقل من بني إسرائيل من بعد موسى إذ كان نبي له أهلنا ملكا نقال بسهل قال هل أسيت إن كنت عليكم ملكا وقال نبي إن الله قد بأسكوا تعالوت ملكا إلى أخي الآيات شوف إهي دليل على الأنبياء كان بني إسرائيل تشتزون الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي كلما هلك نبي خلفه نبي يعني نفس الله تبين تقل في السراج اللي بيتاينا دمام المتعلم استيقى دمام المتعلم استيقى يا أخي أنت بارك استرقى إجتبع إذا استرقى استرقى أدودين المتيدة والسوق أحدا السيرون سياح كمتو الله مالك مين ما نبي من نتعيق والسوق أرسله الله على رسالة يا زو نبينا كل رسول النبي وليس كل نبي الرسول أنت مالك لأن إخبار العام يستلزم إخبار الأخر ولأن نفي الشيء لا نبي بعد سيره لا رسول بعد رسول بعد على بعض هذه ذات بلى لا لا نبي بعدين قالوا لا رسول بعد على لو بل رسول على السنة لا لأن نفي العام يستلزم نفي كل رسول نبي وليس كل رسول نبي وليس كل نبي هي اللي مسألة فهو وما أرسلناك من رسول ولا نبي أرسلنا رسولا وأرسلنا نبيا بلو إرسال له رسول صلى الله عليه وسلم ما تقول في هاتين الكلمتين رسول نبيا وسلط الرسال عليهما لماذا تفرق بل نبي رسول الله ما شاء أيتكم من ومن الله خلا فيها نذير ميلو نذير ما رسولنا ولمن رسولوس بزوج النذير وظيفات عندنا نبيهم اللي هونش لا نذير ما رب بل عندنا اللي لدو آت النذير يبالال بجينوش لازم يروح بجينوش نبي يلب وإنما بنذيرنا اللو كما قال جل وعلا واسترفنا نفر من الجسم من القوم فلما ذروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولا إلى قوم منذري قالوا منذري قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب منذر من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهديه إلى طريق مستقيم شوف يا قوم لا تجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيكم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس من المجدين في الأرض وقال تعالى قل أوحي إلي نفر من الجن إنا سمعنا القرآن قل أوحي إلي أن نفر نفر من الجن فقال إنا سمعنا القرآن أجب يا هذه الرسل فأمنا بلا نشرك ربنا أحدا إلى آخر يوم إيمانوا بلا دعوا أرجونا إذا النذير قد يطلق للرسل وللأنبياء التكامل بغالب لرسولنا هذا نذير من النذور الأولى إيهو إني لكم نذير مبين نذير نذير نذير رسلنا مبشرين ومنذرين رب جل وعلا كذبت أو كذبت عاد كذبت عاد بالنذر كذبت عاد كذبت أو منوط بالنذر أي الرسل ما إذن هي اللي كل مقال مقام عند السياق أمومنا دينور الإسلام خصوصينا دينور الإسلام هي معنى هي اللي بقول حسب السياق لأن المعاني إيش تتحرك وتنتقل من معنى إلى معنى حسب السياق واللحاق على الزماء عربية قوان قبان دينة بياركم معلقة عند بوتا إلا يال عن بوطا تلايس ربما وشارك አው ይሄን ረጅዋሉ ነብይ አለ ላሸከ ቢዛይ ግን ረሱል አለ ይለም በሚል ፍላፍ አላቸው የሪሳላው ሽር ከመጣ በኋላ ተላከለ ማለት እንጂ አደም ረሱል ነው ሺስም ረሱል ነው ሚራካላል አይ አይደለም እነሱ ነብይ ናቸው ነብይነታቸው ያው በዛን ጊዜ ሙአፊቅ ለሆነ ሰው ነው አይ ረሱል ነው ዳሊ ወደ አደም ወደ ልጆቹ የተላከለው በቃ ለዚህ ቢለው እንጂ فمن تبع قال ان قال ان جميعا فامئتم انكم من يهودا فمن تبع يهودا فلا خوف عليهم يهزمون بلو يلوي عالمنا هو انس يورداته وهي ستواتشوال ايدلم يا ولا من الله جل وعلا لقد ارسلنا بالبين وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الله جل وعلا لقد ارسلنا بالبين وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ايه ايه ايه ከነስ ይሄ ነብይ እና ይሄ ረሱል መዝለል ምን ለየው በቁርአን በተጠቀሰ ነብያቶች ውስጥ ምን ይደረግ ያ እሱ ቦታ ነው ሲያ ለያተላይ አዲላውስ ሲጠኑ ነው አዲላውስ ይበርካት አዲላውስ ከዚህ ነው እንስተዋለ አንዳንዱ ጂምለቲን ሙርሰሊን ነገራ ربማ قد يكون مختلفا في رسالتي ለምሳሌ ኢድሪስ ወይ ኢድሪስ ነው ሲዲቀ ነብያ ረሱል ነው ነብይ ነው ረሱል ነው ነብይ ብቻ ነብይነቱ ቁርአን ተናገረ በረሱል ኪላፍ አለ የሳን ቢለው ለምሳሌ ነብይን ረሱል ነው ወይስ ነብይ ብቻ ነው አንዳንዴ ዲምኒት ሙርሰል ነቢያቶች ይነገራሉ ይተከፋሉ አንዳንዴ ብቻ ረሱሎች ይነገራሉ ምን እንደቦታው ያ ብቻ ልጅነቱ በረሱል በነብይ እችን ተናግሯል ለዓለሞች ና ሁሉን ነብይ ቀጥታ ሁሉን ረሱል ቀጥታ ረሱል ነው ተናግሯል አ ነብይ ረሱል ነው ነብይነት መኖሩ ላሽክ ነው ከዛ ውጭ ያሉት ነብይ ናቸው እዛው ነብያቶች ይበልጣሉ ማለት ነው ጁምለቱል አንቢያ ወልሙርሰል አጠቃላይ 124000 ናቸው ከማራዋሁ ኢብኑ መርዶይ ሲሉስናዲ ካቡዘር ከዛሪክ እንትና ኢብኑ ሂባን ወሰይ ኡሩቶታል እንደ ጀሙን ጋፊር ወደ 124000 ናቸው ከነዚህ ምስሎቹ 313 ከነዚህ ምስሎቹ 25 ቁርአን ተክሰዋቸዋል እነዚህንም ደግሞ አሳፍ ምንቶች ስራተለ انا عامل وذلك حجته عاتينا ميلو بوثر ايتكسواچو ذا ينكر ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين بلوم يستمر سهون لكنه الى لا تعبدوا الا الله كالله بقر الى ان تغزو مكناتن اني اخاف عليكم ان ذكر الله تشوالو اي ان ابتم غيره ما لنا عذاب يوم اليم بطام اسامامي قطاتو يهونون قن يوم القيامه قطات فرالاتشوالو ያው መቃብርም ላይ ዱንያም ላይ በርበክም ላይ እኮ ቂጣቱ አለ ይሄ ናሙና ነው ዋናው አይደለም ዋናው መልቂያማ ነው ወይንማ ተወፈው ነው ጁራኩም ያው መልቂያማ ፈሪቁ ፈሪቁ ያው መልቂያማ ስለሆነ ነው ዋናው ከዛ ደግሞ ያ ቀን ብቻ ቂጣት አይደለም የዛ ቀን ብቻ ወካን የሆነ ካፊን አሲራ ስለሆነ ነው እንጂ ቀጣዩን በቃ ሂድ አዘነሁ الله من ذلك ولقد ارسلنا الى قومه ان لكم نذير مبين الا لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم بان انذر افر الله عذاب يوم اليم يعني اسامم يهونن قن اي اسامم يهونن قطا بذاو قن افر الله الله ايهن بلاو دعوا درك ايهو رسل لما هوناتشو ايه ما لملك فقال الملأ اشرافه واساداته وكبراءه طغابوته الذي كان قومي كحزبه كفروا موسى ያለ ህዝቦቹ ተላከው ወካን ነብዩ አስፊ ቀውም ይሁን እሰ ቂለ ኑህ ለሁሉም ተልኮ አለም ቢልም አንድ አለ አንዳንድ ግን መረጃ ብዙ ማይሰጠን ማናራከ ኢላ በሸረ ምሳይ እንደው እንደኛ ሰው ናት ይበላት ተጣጣለ ምን ለውጥ ኖሮ ነው እኛ ነው ሊኮኛ ዘኛ ምን ተስተም ሊታስተነቅ ሊትቃው ምችለው የሆነ ለውጥ ይዛፍት መጣና ምን ለውጥ ይዛፍት መጣ ምን ፈይዙ ጉዞ እንዴ ማድረክ ደብስ እንደኛ ተበላጣለ ይሄ ነዘተ الخاطئ قياس الفاسد የሚባል ይሄ ነው قياس الفاسد مع الفارق القياس مع النفس فاسد ነው وما نراك دمو بتجمعي عنا يهمنيا الا تبعك ما نراك تبتكثرون عنا الا الذين ارازلونا والراداوچ اساتلاوس اسكاتي حياكا እንዴን ሻማን የሚሰሩት እጫማ ሰሪዎች ምስኪን ዳሃዎች እነዚህ ተከተሉ ለህክማ ደግሞ እነሱ የሚከተሉት ይሄ የሚያሻግራቸው ነገር ሲለይ ለሐቅን ወዲያውን ይቀበላል እነዚህ በስልጣን በሀብት የተወጠሩ ቢዚ የሆኑት ሐቅ ከተከተሉ ወደ ሊመጣባቸው ነው በታች ሊሆኑ ነው ያሉ አላሚነታቸው እንዳይነካ ዘለው ሐቁን አለመቀበል ማይጠቀሙ ሲስተም አሁን ጀርግ ብዙም ጊዜ ቺል የሆነ ሰው ነፃ የሆነ ሰው ለመቀበል ብዙ ግጭት ነው በፈላይ ነገር ተወጠረ በስልጣን በሆነ በጥቅም በሆነ ነገር ማንደ ይቀበል ወላው ያቁን ካና ተወንፈሽ ትክክ ነው አይሉ ይመጣበታል ይትመጣበት ነው አራዚል ወራዳዎቻችን አራዚል ጀሙ አርዛሊን አሳፊል ወራድ አዘነላሁ ቢማቃሉ ባዲ الرأي بالسلاله لك انا اذا بدل امر بس اتبعوا باندي بالسلاله وندسموا ባዲ اذي باندي ندسموا አላቅ ብሎ የሚገቡ አሪቀ ማያስታው ስለተ ሌላቸው እነዚህ ተከተሉ ሹባ በእነዚህ ከሹባ የታሉ በእነሱ ቤት ማለት ነው በኑሁም በቴም ሀቀኛ ስለሆን ቢቃ ስላላቸው እንጂ ኮና ከባድ ሹባ የታሉ በእነሱ ቤት ማለት ነው ተከታዮቻቸውም ደግሞ እስራቸው እንዳይከተሉ ከባድ መንገድ በሹቦ ያጠሩ ነው ይሄ እንደና አስኪቶ ጠፊ የሚባለው አይ አፊዶ ፈሄ ነይደን ወማደራ ለኩዋለይ ዳዊ ደሞ ወኛ ለኒ ትንሽ ቢጥሰል ካለታን ታር ካምጣት ታጭ ከሞካል ሞካል ታይዶ ያጭ ታለ መንፍሪካ ነብይ ሆኖ ቢመጣ ከሁሉም በልጦ አጃቢ ያለው ብራ ያለው መላእካ ሆኖ ለዩ ሆኖ ቢመጣ ነው እንጂ ከነሱ መካከል ወጥቶ نفسنا ما فكك الفصه ما يتعلم لو هي نظره الخاطئه بل نذنكم كذلك قلنا انتم شتانيوش يقطفاتوا تو عرفاتوا بجوال ان هو الى نجد رجل استرى الله كذبا وما نحن من دار فين ان هو رجل الا به جنه ابتدت الله بتو قاجي توكو فتربص بيتاهين الله الله الله اي من الاصفى اي من الاصفى اي من الاصفى سبحان الله ماشي فلما قالوه بهذه العجيبه السيئه الخاطئه العاصمه قال لهم قال يا قوم اهون التقوت حزبك يا ارى ايش تي يقرون ان كنت على بين كيف عايزن مرجع انت انت ايش يمطوا كهونا واعطان رحمه من كفزن نبينا اذن يسطن كهونا فأميت عليكم بأن أنت يتطور هنا يتطور باتشك هنا من قلوا يساتاتشك كذ يتطوراتشك كهنا أنزبكمها إن الناس قد داسوا هنا تيزوا بكت إن الله هنا وأنتم لها كارهون أن يتطلع تشاسي طور يعني يا وزي ما مدرس ما استمر من قربي تشانو من قد ذكتوا باتشك تطوراتشك حقون باطل أرغاتشك باطل حقنا وبلاتشك ከጥላለ መከበር ስለያዩ ወዳነ መንገዶች የዘጋችሁ ምንም ብትሉ ሐቅ ሐቅነቱን አይለቅም ባጥል ሐቅ ሊሆን አይችልም ሐቅ ባጥል ሊሆን አይችልም ስለዚህ እኔ ያለልሻለሁ ከዚህ በላይ የሚያገርበው ነገር የለም ይዳ የተፈደረ አለይኩም ሱለተል ሙእሚኑን ላይ ተበላይ ነፈልጎ ቆኑ ስልጣን ፈልጎ ነው ስልጣን ፈልጎ ወይ አብዱዋት ወይ ሰፊህና ሱለተል አራፍን ዘቀስ እና ክሊ ሰፋ ለነዚህ ምልካዚቢ يبدنوا جيلنا مجنون نو سلطان فلاغي نو دكا ما تكت ابي شبه ابي شبه شوف يغرم ازاري عند ثلاث قالات سيلو يغرم هذا يهم يبارو لي بوف لا صفوه الخلق هي تبار جهاد ان نبرنا بس جهاد ان نبرنا لمين جهاد ما بوالو كون كذا وكفزون وكاي من نبي قاتل ما اورد بيون كثير فما وهم لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا بتقول جهاد الله نو كل من بيعود كزي ذا لكن بعد الدعوه نو كذا بترش كذا الرسول هذا من ادريس من جهاد تجمر بعد ادريس አደ ኢድሪስ ኢድሪስ ማታች ነው የትናል ራጂው ካሉ ከምን ዙረት እስራኤል ኢብራሂም ድርያ ነው ታዲያ ከዛ ጂሃድ አንበን ምክን ነው እንዴ አያ ኪለ በሙሳ ጊዜ ወኪለ በዳውድ ጊዜ በበኒ እስራኤል ነው ጂሃድ ወኪለ ነበር ወካይ ምን ነብይ ቃተል ወርዲዩን ተሲው ስማው ማሳው ፍሰሪያ ጂሃዱ ባይነቱ ነበር በሁሉም ጊዜ አንቢያ ጊዜ ከፊሉ ገይራ አንደኑ ጊዜ ያው ሳይጠራው ኃይሉ አብዛኛው ለተፋሮች ነበር ሙስሊሞች ጥቂት ነበሩ ወይ እንዴት ተዋግተዋል የሚለው ነገር ይነሳ ይችላል ሲፈትን አማጅ ያዳለ ወሉ ነብይ ጊዜ ያው መጀመር ያው ግን ዝላን ጂሃድ ተናገረም ያው እንጂ አደረጉ ያው ጥቂት ሰዎች ነሰለሙ ያው በደረሰዱ አደረጉ الظاهر ان الناس دي جهاد ان نبرنا ما يساوي هيኛው سياقات ማለት ነው وكما لو تكفيروا جهاد بقول النبي منورون انت اينقصوا ياهون وكما الرسول القيد مثلان لاله مش بالك مومن ويا قوم حزبوچ اهو انت حزبوچ هي وغنوچ هي لا اسالكم عليه ما لا قال اتقبل اتكفلوا يكلكلاتش ነገር ምን እንደ እኔ ገንዘብ አልጠይቃች ደውስ ይበሉና ሌላ ስለዚህ ኢላ አላ ምናልባት ደሞዝ ከፍሉ ቢሆን ኖሮ እንዴት ደሞዝ ይከፍለናል? አንተ ሰለም አጀፈው ሚመግረኒ ሙስቀሉናል አንተ ሰለም ከርጀን ፈኸራጁ ረቢክ ኸይሩን ወሆ ኸይሩ ራዚቅ ማለም አየማ ገንዘብ አንድ ብር ይላል ኢን አጀኔ ደውል ኢላ በአላህ እንጂ አይደለም ታዲያ ደሞዝ አልጠይቃችሁ ከመሬት ተነስቺ ይነቀፍ ይነግራችሁ እንዳው ደሞዝ ይፈልጋው ለብሩ ለብሩ ነው የሚለፈልፈው ብላችሁ ልትሉኝ ይችላል ነበር ምንድነው አሁን እንግዲህ እንደው መንገዱን አቀል ይቀበሉ ማን ነገር እንዳይከለክላቸው ግልጽ ጥርግ ያደረጉ وما انا يرجع ايدلهم بطالب الذين امنوا انه يامن ሰዎችን አብራሪዎች አይደሉ አባራሪዎች አይደሉም ያው እንግዲህ ያው እንደ ነብዩ መሐመድ እነዚህ ደሃዎች አባራሪልን እነዚህ ፈግዲልን ራቼ ሲታንቲ ገን ይጣውታልን ምስኪኖች ይብለው ነው አላባር ደማ አላህ انهم ملاقو ربهم كغداجገናኛል الله اكبر ካላህ ሊገናኙትን አካሎች አላህ ሰማይ ሰቀላቸው ኩብሮችን አላባረለ እናንተ እናንተ ለባስ ረደብ ይአላህን ያስጠጣህ ነገር አላህ ያቀረበውን አላባረለም እናንተ ቢ ወላኪን አራኩ ነገር ግን አጭቀው ማጠጣ አሽግሩ ይሆነ ነው እንግዲህ አለህራና ሱባ ማን ሞት ስትሆነ ነው ጅብታቁ ሰይነቲን አታረቁም ነበር ምን አረጋ ወያቀሁን ክርክር ለህዝቦች ማን ያንሱኒ ሚን አላህ እንተረብ ላማሁ ካባረርኳቸው አላህ እንዳላባራቸው ከልክሎኛል አዞኛል ካባረርኳቸው እሱን ትዛዝ ከጣፍኩ እነሱን ከጮቀንኩ ካባረርኳቸው ማንም ይረዳኝ ትረዱኛላችሁ ትደርሱልኛላችሁ ካላህ ታስታርቁኛላችሁ አላህ ደግሞ ታስታውሱ አትገነዘቡ እንዴ እቺን ማድረግ ካልማችሁ ለቅመን ይላችሁ ሀያር ጌታን ሲቀራችሁ እኔን ታስተባብላላችሁ አላህ هذه الدعوة سلطة أساليك ولا أقول لكم إلا أن دموا قال الله إندي خذ يا الله كبتش تغيب نقرأك على أكفاف الذي قال الله يقول لنين أي جلد ولا أعلم الغيب يروق ما قال الله بشرنا ثم بشرنا ولا أقول إني ملأني ملاكني في أليلم يعني النسو ياهو النبي لهم يجبوا ملاك مونا أن لبسنا بالنسئيتا نقر قيل ملاك ديون أيهون الله ولو جاءناه ملاك رجعنا رجلنا ولبسنا لما يلبسون لسوني قطموا لسولي سيهون ولو كان هذه الملائكه يمشون طائين نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول ولو نشاء جعلنا الملائكه في الارض يخلفون ولا اقول لهم الذين تزدري اعينكم ايناتوا لم تنقعوا تزدري تحتقروا وتستصغروا لن يؤتيهم الله خيرا الله خير نجر طول الدل اي سطعوا بي عليهم لامين الله اعلم لا في امان استاس يا الله يا قالنا ام شك ايدلم لا هي قالات شك مثلا مني بقول الله قال الله اعلم معناته الله بوستاس يا الله نو دسلم ياو قال لي سطاس ايمان حقيقه الصدق والايمان والاخلاص اني اني اذا نسو كبركم ما انت مثل شي قالكم لم يظوا النفس كبدر فوت ليهنني بيدو يكرك يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم دغادم نغرواش فجاكم وما على الرسل الا البلاغ المبين قالوا متبجهين الدرقوج انذ حزبوج يعني مقجعه تاكركر كنباك تمات تماغت كنباك تصافط كن فاكثر يكيد كراتهم ابزاباك سميتلهم فاتنا ما فايده ان كنت صادقين عذابي ملاك على مناتي بدنيا بلا متو يرقعش مثل ما كنت انك انت ابكتو سيجان سيزا فخريه عادير قبل الوقت نو ده ما هو من عالم ايدلم كو نغرو قال انما ياتيكم به الله ان ما متى وما كانت من ايات بيات الا باذن الله اكذا العذابهم بلا ان ما متوا سر الى الله الناس كبير ايه ما الله ما يدلم هناكم يله ان شاء كفلك لا ما طعن كده كان هدايه ان شاء الله تشاكالوا قالوا بلا ان سام رباتهم من ذلك بيلون دمو هدان بان شاء الله ربنا لا رباتهم وما انتم كن وتام وردت بمعجزين متسعن متالقيتو سيدلاچو اتاملتو يتم بدغابو كسو قططر وسطاتو طومنا الله أكبر بلو ألوات شويلة ولا ينفعكم نسينا رتنا أنسالكم وما تقول الآيات والنزوء عنكم إلى منون ولا ينفعكم نسينا مكر يعني تعمل نت لأن هذا كأنه أصف يعني كأن النت ما هذا إذا كما تشوفون ماذا إن رتنا أنسال إن أنت لما مكر بيخليكم أنك الله سكالش إن كان يريد أن يبيعه إن كان يعني ولا ينفعكم نسي إن كان يريد أن يبيعكم إن قال الله يريد أن يضيعكم فلا ينفعكم نصيب وجوابه إن دل على ما قبله على ليات الناس يشاك هنا يعني نكر الناس منهم إذا كما تشوا أي شيء منهم إن أنت تعمى لما خون بيصدقني أو وأنسى وأعلم من الله ما لا تعلم إن دل لأن رسول الله صحاء أمنا رسول أمين هو ربكم فطارياتكم خالقاتكم فطارياتكم سلن أنت ميعك أرسونا ونا وإليه ترجعوا متملسوا دسونا وبيتلك راتشو السو إني عندي أسم راتشو لكن راتشو السو وهذا سلطة من لساتشو سلاتشو لساتشو السو لأني من أمري إلا جوف لألا يبقى لأي مبتل شبهة برسولوش ربوبية يا ألوهية يا أسماء يا صفات قداي براسة استقلال هداية نصفات براسة تشو يعني كزائن السماوات والأرض ما قطعتر ملاكنا يمالت أتئم وإن لو سكال إن دليل لا تشو جلس أرجس كما تبك من رتشو كوتش كوتش علامات توقيت كلش أن يقول هيك إيه كتاب رسول الأمين نو بينما خللها في قصة نو أن يقول افتراه ولا نهم بدون مشاريع بل يقول افتراه قطع فوتها بالبلاد قل بلا إن افتريت هيك قطع فوتها دون هذا إجرامي أي افترائي يعني جزاء افترائي وهو جرم يوم قطع طفي من الله أن لا يدرس بل ميك أفهم كونكم وأنا بريء جدا مما تجيبون ما عندك من السرور كفر الناك إطفات يتقرر من يله قبطن هل أدرس؟ بلو قالوا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.